باب آخر. ترجل الأماريتي عن جواده ونظر بعيدا إلى السور الشاهق أمامه. كانت الجبال تجاوره عن يمينه وعن يساره، لا تسمح بمرور عربات أو جياد، عدا تلك الساحة المنبسطة من السهل الرملي الممتد من الطريق الثعباني الذي قطعه بين الجبلين. ثم توارى بجسده حين لمح جنديا يظهر ضئيلا أعلى السور الشاهق، وانسدل ظلام الليل فترك جواده نائما موضعه، وجلس مسندا ظهره مثنيا ركبتيه يحملق بالسور أمامه، والذي بدا مانعا هائلا من السواد أسفل ضوء القمر الذي كان أحدب. ثم مرت غيمة خفت معها نور القمر، فنهض مسرعا وركض مثنيا جذعه اتجاه السور، وحين اقترب منه لاصقه وتحسس صخوره تبحث يده عن باب لم تره عيناه، لكنها كانت جميعها صخرية، لم يختلف ملمس إحداها عن الأخرى. فعاد ركضا إلى موضعه حين خفت ضوء القمر مع غيمة أخرى، وجلس موضعه مواريا جسده بمخرج الطريق الثعباني، وواصل حملقته بالسور المظلم دون أن يغمض له جفن. ولأن ضوء القمر لم يصل إلى الطريق الثعباني المتعرج وبات ظلامه حالكا، عزم على أن يبيت ليلته، على أن يعود أدراجه مع الفجر. ثم غلبه النعاس مع منتصف الليل، لم يفتح عينيه إلا مع بزوغ النهار حين سمع صهيل جواده، فتلفت بجانبه فلم يجده راقدا موضعه كما تركه ليلا، فتلفت بعيدا بعين النصف مفرجة فوجده يتمشى ببطء يأكل من أعشاب نبتت بالقرب من سور زيكولا، فوثب من رقدته ونظر إلى الجندي الواقف بالأعلى وكاد يركض إلى حصانه ليعود به، ففوجئ بجندي آخر يظهر أمام حصانه ويقترب منه ببطء، ثم انقض عليه وأمسك بلجامه وصاح إلى الجندي بالأعلى فرحا: سنتقاسم ثمنه من الوحدات. ثم امتطاه هابطا إلى داخل الأرض عبر باب أرضي مائل كبير أغلق بعدما اختفيا بداخله، محدثا صريرا سمعه الأماريتي، فهمس إلى نفسه: جندي واحد قد يغير مسار حرب كاملة، المجد لطمع أهل زيكولا الأغبياء. ثم عاد بظهره خطوات إلى داخل الطريق الثعباني قبل أن يلتف ويركض بأقصى سرعته في اتجاه المنخفض الصخري. كان الضباب كثيفا حين أشرقت الشمس لترسل أشعتها فوق ساحل بحر مينجا، وأعلى قمة عالية وقف جندي زيكولي نحيف جاحظ العينين بين مجموعة من الجنود اعتلى كل منهم قمة جبل من جبال الشاطئ التي ابتعدت عن ساحل مينجا الشمالي عشرات من الأمتار، اصطف بها جنود زيكولا مزدحمين خلف متارسهم الأمامية وأمام مجانيقهم التي تناثرت متوازية يفصلها أمتار قليلة، قبل أن ينقشع الضباب رويدا رويدا ليتقلص وجه الجندي فجأة ويزداد جحوظ عينيه غير مصدق ما يراه، وفرك عينه المحمرة وعاد لينظر بعيدا، ثم صاح إلى جندي من خلفه ذاهلا: انظر! فاقترب صاحبه من الحافة وابتلع ريقه خوفا واضطرب وجهه حين وجد لون مياه بحر مينجا الزرقاء بعيدا قد تحولت إلى لون أسود لامع، كان يقترب ببطء في اتجاه الشاطئ على امتداد عرضه. لم يكن ذلك السواد إلا الأسطول الأماريتي الذي تجاوزت أعداده 2000 سفينة اصطفت جميعها في عشرات الصفوف لتبحر في اتجاه الشمال، تحمل كل سفينة 150 من الجنود بأسلحتهم ودروعهم. تتقدمهم سفينة القائد جرير الذي وقف بخوذته ثابتا بمقدمتها، وتحمل سفن الصفوف الوسطى مئات من الجياد مع عشرات الجنود، وفي الصفوف الخلفية اصطفت سفن كبرى يتوسط سطحها أبراج حديدية شاهقة بلغ ارتفاع قوائمها 15 من الأمتار. كانت مجانيق أماريتا التي يبلغ ارتفاعها مرة ونصف مثل ارتفاع مجانيق زيكولا، واصطف خلف كل منجنيق طاقمه المكون من 30 جندياً جميعهم طوال القامة وأقوياء البنية،